ويقول لك ايه عليها جن عاشق. كنت اسمع جن عاشق دي ومش فاهمه ايه جن عاشق ده، لدرجه ان كنت فاهمه ان اختي عليها جن عاشق يعني اختي في حد خطبها. اختي فضلت سنين بتتعالج منه، وعملوا محاولات كتير قوي، مشايخ وروحانيين ومعالجين ودجالين، واللي يشوفها يمشي، واللي يقول مفيش طريقه، واللي ينصب واللي يسرق وهكذا، لحد ما في مره جه واحد ولما شاف حالتها قال لها اللي عاشق الجن وفي الاصل كان معمول لك على عمل، ولكن الجن الموكل بيكي يا بنتي عشقك. انا بعتبر ده تخريف وبقول انها عندها مرض نفسي ولازم تتعالج منه. اختي اتجوزت مرتين، وفي كل مره يوم الصباحيه العريس يقلب عليها وما يطقهاش، ومفيش شهر ولا اتنين وتقوم متطلقه. اختي المسكينه ضعفت وبقت هزيله، وبقت حالتها زي ما بيقولوا لا تسر عدو ولا حبيب، بالرغم انها قربت من ربنا وختمت القران، وكمان عشان خاطرها غطينا كل المرايات في البيت، وبقى ممنوع ان احنا نحط اي حاجه تثير الجن زي ما بيقولوا في القصص والاساطير. انا عن نفسي زي ما بقول لكم في الاول كنت بقول ان الموضوع ده مرض نفسي، حد ما في يوم فضلت اتريق عليها، اتريقت عليها جدا، كنا قاعدين نهزر واتريقت جدا. في اليوم ده نمت وكانت ليله ما يعلم بيها الا ربنا. حلمت ان انا في بيت قديم ومش مترتب، ولابسه فستان مش نظيف متوسخ، وقصاد مني شخص شكله يخوف، وانا معاه وكنت على السلم وبيقول لي لا تجيبي سيرتي بخير ولا بشار احسنك. الصراحه انا خفت، وبدا يجي لي الكابوس ده اكتر من مره، وبقيت متاكده ان اختي اللي عليها مش مرض نفسي ولا بتاع، وان اللي عليها جن، ولما اتريقت تقريبا هو حب بس يديني درس مش اكتر. تجارب حقيقيه. التجربة اللي هنختم بيها النهاردة بتفكرنا بفاكرين قصة حفل اعتزال ونورة الطجاجة. ياريت يا جماعة بفكركم لو ما سمعتوش حفل اعتزال تسمعوها. احنا عاملين قصة حفل اعتزال بمعالجة درامية، يعني انت لو سمعتها او سمعت اي تناول ليها هتلاقيها حاجة حد بيحكي القصة، لكن احنا كنا عاملينها بمعالجة درامية بعنوان حفل اعتزال. صاحب التجربة بيحكي وبيقول أنا هحكي لحضرتك حاجة حصلت لابن خالتي في الكويت وهو حكاها لي. بداية الحكاية شبيهة بحكاية نورة الطجاجة اللي الناس كلها بتتكلم عنها، واللي ما يعرفش حكاية نورة الطجاجة دي مغنية خليجية كانت مشهورة، بيتقال إنها غنت في حفلة هي وفرقتها، واكتشفت إن المعازيم وكل الحضور كانوا من الجن، وده كان سبب اعتزالها. والحكاية دي معروفة في الكويت وناس كتير اتكلمت عنها، وناس بتقول إن الحكاية دي كلها تخريف. المهم ابن خالي كان بيشتغل شيف في مطعم مشهور جدا، كان شغال فيه بقاله يجي 3 سنين، وفي يوم وهو شغال دخل عليه قطة وحس ان القطة دي بطنها كبيرة وحامل، ادها اكل وهو بيهزر وقال لها ايه ما تبقيش تنسي تعزمينا في السبوع. المهم القطة كلت وشبعت ومشيت، والموضوع اتكرر وبقت تيجي ويديها اكل، لحد ما بعد فترة قطعت ومبقتش تيجي. هو ما حطش في باله، وفي يوم وهو شغال حد قال له ان في حد جه سأل عليك وقال انه هيجي لك النهاردة بالليل. بس وماشي خلاص تمام، اللي عايز يجي اهلا وسهلا. ما حدش جاله، ولما روح ونام حلم انه جاي له دعوة حضور لسبوع ومكتوب فيها عنوان. هو استغرب وما يعرفش مين اللي بعد، بس انا بفكركم ان ده حلم. فراح في اليوم والتاريخ والعنوان. الطريق كان عليه كباري كتير، في منها اللي شغال وفي اللي لسه. المنطقه عموما مقطوعه بيمشي فيها عربيات، بس مفيش حاجه اسمها بني ادمين ماشيين على رجليهم. لفت نظر ابن خالي تحت كوبري من الكباري واحده ست لابسه لبس اسود مغطيها كلها وقصيره وماشيه ببطء قوي كانها ست عجوزه. فكر انها تايهه ولا حاجه لان الطريق مفيهوش بيوت. فضل يتابعها بعينيه عشان يشوف لو تايهه او حاجه يقف لها. واول ما قرب قال لنفسه الست دي شكلها تايهه. نزل ركن العربيه ونزل ما لقاش حاجه ولقى الست مش موجوده.